أيها الإخوة، أول سؤال نطرحه على فضيلته ورد إلينا من المستمع ألف ألف ميم أسناني من أملج. سؤاله أو له في الواقع عدة أسئلة. سؤاله الأول منها يقول: هل يجوز للمسافر قصر الصلاة بين مدينتين لا تبعدان عن بعضهما أكثر من 120 كيلو متر؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى وصحبه أجمعين. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في مسافة القصر أحد محدود، كل ما يسمى سفرا تقصر فيه الصلاة. فهذه المسافة لا خلاف بين أهل العلم في الزمن القديم أنها مسافة قصر، لأن المسافة التي حددها أهل العلم باجتهادهم استنباطا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مسافة يومين، مسيرة يومين. واختيارهم لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، فرية يوما لو معها محرم، وفي رواية ثلاثة أيام إلا معها محرم. فأخذوا من ذلك أن مسافة السفر إنما هي هذا القدر، خمسة فراسخ. والصحيح أنه لا حد، كما حق ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، لا حد محدود للأميال والمسافة، وإنما السفر كل ما أطلق عليه اسم سفر وأنشأه الإنسان ودخل وقت الصلاة أثناء السفر فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة، بل الأولى بحقه أن يؤدي الصلاة قصرا، لأن صلاة السفر قصر تقصر الرباعية فيها. فهذه المسافة التي أشار إليه السائل مسافة تقصر فيها الصلاة، بالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز للمسافر إذا أقام في مدينة وينوي الانتقال منها إلى أخرى مدة أسبوع مثلا أن يقصر الصلاة أو يجمعها أم يصليها كاملة؟ إذا جاء المسافر إلى بلد ونيته يبقى فيها خمسة أيام أو ستة أسبوع، فإن الأولى بحقه أن يصلي مع الجماعة. إذا صلى المسافر مع الجماعة ولو كان يوما واحدا، فإن السنة في شأن بحقه، بل الواجب واللازم أن يقتدي بالإمام ويصلي الصلاة تماما. لكن لو صلى وحده فإنه يصلي قصرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا محدودا لصلاة السفر بأنه ما تجاوز يوم كذا، وإنما استنبط العلماء من فعله عليه الصلاة والسلام. فأكثر مدة علموها أن النبي علم أنه سيبقاها إنما هي أربعة أيام في الحج، حينما قدم إلى مكة في حجة الوداع، فهو يعلم أنه سوف يبقى في مكة من حين قدومه إلى يوم التروية لمدة أربعة أيام. لكنه جلس عليه أفضل الصلاة والتسليم 18 يوما أو 19 يوما في تبوك، وكان يقصر الصلاة. وهذه أكثر مدة علمت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقامها وقصر فيها الصلاة. فإذا قصر الإنسان الصلاة هذه المدة فأرجو أنه لا بأس بذلك، لكن لو أتم بعد مضي أربعة أيام إذا كان يعلم أنه سيبقى عشرة أيام أو أكثر، فإنه خروج من الخلاف يكون أولى به أن يتم الصلاة إذا زاد عن هذه المدة، ولو قصر فلا شيء عليه حتى يبلغ 19 يوما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. له سؤال ثالث وأخير يقول: هل تجوز الصلاة في الأراضي المتنازع عليها أو موقوفة من قبل الحكومة أثناء وجوب الصلاة للمسافر المار بها، أو يجوز له التيمم من ترابها أو الوضوء من ماء متنازع عليه؟ الجواب أن الأمر فيه سعة، وينبغي للإنسان أن ييسر على نفسه ويسهل وألا يعسر، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالصلاة في الأرض الموقوفة أو في الأرض التي ليست بموقوفة إذا لم تكن الصلاة فيها تضر بالأرض، يعني تكون مزروعة أو فيها شيء يخشى عليه فلا بأس بذلك، والأمر فيه بحمد الله سعة، وما زال الناس يمرون في أراضي مملوكة للآخرين ويصلون فيها في الزمن القديم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، ولا حرج في ذلك. وكذلك الوضوء من ماء يجدونه متنازعا عليه إلا إذا كان الماء قليلا ويتضرر صاحب الماء بالوضوء منه، ففي هذه الحالة ينبغي استئذانه، فإذا لم يأذن كان قليلا ولا شيء عند الإنسان غير هذا الماء فإنه يكون في حكم ماء عادم الماء ويتمم لصلاته. وأما الصلاة في الأرض الموقوفة وكذا فكما ذكرت لا مانع من ذلك إن شاء الله بالله. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع عبد الرحمن الغليقة من القصيم، يسأل عن المصلي المنفرد إذا انضم إليه شخص آخر وأتم به دون أن ينوي أن يكون إماما له، فهل صلاة المأموم صحيحة؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، بعضهم رأى أنه لا بد من اتفاق نية الإمام والمأموم على الإمامة والصلاة جماعة، فإذا اختلفت ونوى المنفرد الانفراد فإنه لا يدخل معه أحد بعد ذلك. رأي أنه لا مانع من ذلك، وأصح أقوال أهل العلم ما أرى أنه يجوز ائتمام الشخص بمن دخل في الصلاة منفردا، والدليل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما أمره أبو العباس بأن ينظر في كيف يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التهجد، فلما كان النبي في الليلة التي يبيت عند خالة ابن عباس بنت الحارث الهلالية، جاء ابن عباس فنام عنده، فنام في عرض الفراش ونام النبي وزوجته في طوله، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل وسبح الله وتلا إن في خلق السماوات والأرض لآخره، قام فتوضأ من شن ثم كبر يصلي، فقام ابن عباس وصنع مثل ما يصنع، ثم جاء يريد أن يصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي برأسه وأداره من خلفه ووضعه عن يمينه وتركه يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الفعل من ابن عباس وإقرار النبي له صلوات الله وسلامه عليه على جواز دخول الشخص مع من ابتدأ الصلاة منفردا، وأن الصلاة تكون جماعة كما فعل ابن عباس مع النبي وأقره على ذلك بالله. هذا سؤال من المستمع ميم نون عين زاء من الرياض، يقول: إذا أعلن صاحب شركة عن الاكتتاب في مساهمة لهذه الشركة وحدد مبلغا معينا، هو مثلا 20,000 ريال لا يزيد عن ذلك ليفسح المجال لأكبر عدد من المساهمين، فرغبت أنا في المساهمة في هذه الشركة ب100,000 ريال، فجمعت 5 أشخاص وقلت لهم وأعطيت كل واحد منهم مبلغ 20,000 لكل شخص يشتركون بأسمائهم ورأس المال من عندي، وفي الآخر أنا أعطيهم من الربح كل واحد 5,000 ريال، فهل هذا المال الذي أخذته أو الذي أعطيته لهم يعتبر حلالا؟ الجواب أنه لا يجوز الاحتيال في مثل هذه الأمور، فما دام أن صاحب الشركة وضع لها نظاما لا يزيد فيه المساهم عن 20,000 ريال فكان ينبغي لك أن تعلمه بنيتك، فإن أقرك على ذلك وإلا تنكف، فإن أعجبك أن تساهم ب20,000 ريال ساهمت، وإن لم يعجبك تركت المجال مفتوحا لغيرك. وإعطاء هؤلاء من الربح بناء على تسجيل أسمائهم لا أراه إلا من أخل المال بالباطل، لا يصح، كما لا يجوز لك أن تفعل ما فعلته، وكان عليك أن تستأذن صاحب الشركة. أما وقد مضى الأمر فبإمكانك مراجعة صاحب الشركة من جديد بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من مستمع مسلم من الرياض أو مسلم، يقول: يوجد لدينا مجلس خارج البيت قمت بوضع محراب له، فهل أعتبره الآن مسجد ويجوز أن أصلي فيه؟ ونحن نتبادل الكلام فيه أيضا، فلا أدري هل أزيل المحراب أم ماذا أفعل؟ أرجو الإفادة منكم ولكم جزيل الشكر. إن كنت وضعت المحراب وفي نيتك أن تجعله مسجدا وقفا للصلاة دائما هذا مسجد ولا خيار لك ولا رجوع فيه، وإن كنت لا أردت أن تجعل الإحراز فيه لتحدد موضع القبلة وتصلي فيه أنت ومن يصلي معك إذا لم يتيسر لكما يتيسر لكم حضور وصول المسجد للجماعة، فلا مانع، وبقاء المحراب لا يؤثر، إنما الأعمال بالنيات. فإن كنت نويته مسجدا عاما وأخرجته من ملك فهو وقف، وإن لم تكن نويت ذلك فهو ملكك تتصرف فيه كما تشاء. وأما الحديث فيه وتبادل الكلام، فإن كنت نويته مسجدا فينبغي أن يصانع عن الكلام الذي تخص به المجالس أو يبتذل في المجالس، وإن لم تكن نويته مسجدا فلا مانع من الكلام فيه كما تشاء ما لم تتكلم بفحش، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلم بفحش لا في المسجد ولا في المنزل. وبالله التوفيق. له استفسار آخر يقول: ما حكم التلفظ بالنية، نية الصلاة، كأن يقول مثلا نويت أن أصلي الظهر مثلا 4 ركعات أو الفجر 2 ركعة وهكذا؟ الجواب أن هذه من الألفاظ التي اختلف الناس فيها، والصحيح من ذلك عدم جواز التلفظ بها، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله أو أنه أمر به أو أنه سمعه فأقره من أحد. والنية محلها القلب، لأن النية هي القصد، فلو قال الإنسان نويت أن أفعل كذا وهو ما نوى لم يجعل قوله ذلك نية محصلة في القلب بمجرد هذا الكلام، فترك هذه اللفظة هو المتعين، لأنها لم ترد عن النبي ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإنما هي مقولة قيلت وقال بها بعض الأئمة والإمام الشافعي رضي الله عنه، وكثير من أتباع بعض المذاهب الأخرى يقولونها في صلاتهم، ولكن لا دليل على ذلك. ثم هي من الناحية العقلية، هل الإنسان يعلم ربه ويخاطبه بأنه سوف يصلي 4 أو 3 أو 2 كأنه يتصور أن الله لا يعلم ذلك؟ والله جل وعلا يعلم ما تكنه الأنفس وما تتحدث به الألسن وما نعلنه أو نسره، فيكفي في الإنسان أن يتوجه إلى القبلة ونيته الدخول في الصلاة، فإذا نوى ذلك بقلبه فقد تحصلت النية وتحققت بالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع عوض أحمد كيلس من أبها المجاردة، يقول: أسأل عن اختلاف المذاهب الأربعة، فهناك نجد بعض الأشياء أسهل في بعض المذاهب منها في بعضها الآخر، فهل يصح أن أتبع في عملي ما هو أسهل من هذه المذاهب أم لابد أن ألتزم بمذهب واحد؟ الجواب أن الإنسان متعبد لما شرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعل عنده فرأى الفاعل وأقره على ذلك العمل. أما اختلاف الناس واختلاف أهل العلم والأئمة فيما بينهم في بعض الأعمال فليس ذلك هو الدين، وإنما الدين ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما اختيار الأسهل من كل مذهب فقد ذكر أهل العلم أن من تتبع الرخص فقد تزندق. الشخص الذي يطلب الرخصة في المذاهب يحصل على الأسهل والأيسر، يحصل على الأسهل والأيسر له، إنما ذلك متلاعب في أمر الدين ومستهتر بأوامر الله جل وعلا، فهو يطلب ما يوافق نفسه وتميل إليه نفسه وطبعه ولا يبالي بشيء. وإنما الذي على الإنسان أن يعمل ما يعتقده الحق، ولا يلزمه أن يتقيد بمذهب أحد معين، لكن العامة الذين لا قدرة لهم على البحث والتعلم والاطلاع ومعرفة أقوال أهل العلم وترجيح قويها من ضعيفها ومشهورها من غامضها ونادرها، عليهم أن يقتدوا بأهل العلم. والله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالاقتداء والتقليد يقول في محكم التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال لأهل الذكر إنما هو تقليد لهم إذا كنا لا نعلم، وينبغي للإنسان أن لا يتصور نفسه عالما مطلعا إذا شد شيئا من العلم وعرف مسائل محدودة، فإن الإنسان مهما تعلم يحتاج إلى زيادة في العلم، وإذا جهل أمرا أو أشكل عليه فليسأل من يعتقده أعلم منه بذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يقول أختار من المذهب الحنبلي كذا وكذا لأنه أيسر، فإن وجدت في المذهب المالكي ما هو أيسر منه تركت ما كنت عليه أو كذا، لأن ذلك فيه تنقل بالهوى والشهوة وهو خلاف مقصد الشرع بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال أخير من المستمع محمد حلمي إمام، مصري الجنسية ويعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية. يقول: رجل حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا وبأن تكون عليه كظهر أمه ألا تذهب إلى أخته أو هو لا يذهب إلى أبيها، فما الحكم فيما لو خالفت وفعلت ذلك الأمر؟ هذا الذي سأل وحلف على زوجته بالطلاق ثم بالظهار ألا تزور بيت والدها من ذلك، ارتكب أمرا مخالفا وزورا من القول وألزم نفسه ما يشق عليها، فينبغي للإنسان أن يتجنب الحماقات والاستهتار بالألفاظ المحرجة، وعليه ما دام أنه حلف هذا اليمين وثقل على نفسه بالمظاهرة كفارة الظهار التي هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن كان لا يستطيع العتق لتعذره أو ندرته إلا في بعض البلاد الإسلامية النائية فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن كان به مانع يمنعه من الصيام من مرض ونحوه انتقل إلى الإطعام إطعام 60 مسكينا، فبذلك يكون قد كفر عن يمينه الذي أحرج نفسه بها وأركبها حرجا وصعبا في مسلكه، والإنسان دائما قد يضر بنفسه في تصرفه، فينبغي للعاقل إذا أراد أن يمتنع أو يمنع زوجته عن أمر أن يحلف عليها بالله، فالنبي يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم. جزاكم الله خير الجزاء.